ما يذكرها. مثلا يجينا الآن خلطات مقوية للجسم، يقول هذه خلطة مقوية للجسم، ها، وتباع العلبة 4 علب، شراها واحد يقول شريتها ب1500 ريال. وجدنا هذه العلبة شراها من وين؟ أي شراها من من من المشكلة من اللي يبيعها؟ شراها من محل محل مركز طبي. المشكلة إنه مركز طبي، هذا المفروض المركز الطبي يسكر. يقفل. أي والله. ودين هذا شراها ب1500 4 علب، وجدنا هذه، وجدنا تعرف هذه وش وجدنا؟ مكتوب عليها إنه فود برودكت، وإنه منتجات طبيعية، وإنها منتجات نباتية، وإنها خالية ورسمة الأصبع، إنها وإنها ودين عليها مثلا زي الطابع إنها هذه مفحوصة، وإنها مجازة من وزارة الصحة اللي جت منها البلد هذا. نجد أن هذا البلد كله كذب وكذب، يا يعني أنهم كذب أو أن هذا البلد. وجدنا أنها ما وش هذه الخلطة، وجدناها فياغرا وجدناها سيالس. يعني يضيفون الفياغرا اللي تشتريها ب20 ريال 30 ريال أو 100 ريال ويبيعونها ب1500 ريال. ويا ليت الفياغرا قد تكون الفياغرا هذه المسموح فيه الجرعة 25 ولا 50 ولا 100. نجد أن هذه بعضها يحتوي إلى 150 أكثر، يعني أكثر من الخلطة أو الجرعة المسموح فيها. يعني لا سمح الله لو أخذها شخص عنده مرض في القلب أو مرض في الأوعية الدموية أو ارتفاع في الضغط، فقد يفقد حياته بسبب هذه، وهو يظن أنها أعشاب. طيب دكتور، من ربع ساعة والأخوان يأشروا لي اتصالات، وأنا والله ما أعطيتهم فرصة، أرجع أخذ اتصالات لا معهم. نستفتح اتصالات الأولى معنا أختنا أم عبد الله. السلام عليكم وأتمنى الإجازة قدر ما تفضل يما. والله أنا معي مرض سكر ومعي ثقل وزن وروماتيز، يعني وذكروا لي أيات حاجات، يعني ذكروا لي أنها عن السكر وعن الوزن وتخفيف الوزن، شريت حبوب يقولون هذا الحبوب يعني زي طعم السمك كذا، وزود الوزن معي، وأنا معي روماتيز ومعي سكر ومعي ضغط. وين شريتيها من هما؟ شريتها من صيدلية، يعني صيدلية يبيعها وقال هذه للقلب وهذه للروماتيز وهذه. وخذيتيها؟ وخذيتها يعني مدحها لي. طيب. هنا يعني أنا ما استفدت منها غير ثقل الوزن، وأنا معي روماتيز ومعي ألم عظام. أنت تبين تخفي وزن ثقلت زيادة؟ أنا معي علاج عن السكر وعن الروماتيز هذه، عن ألم أركب هذه، ويعني وكذا، وثقل الوزن ما هو من صالحي. تبغى تسألها دكتور شيء؟ ما هو من صالح ثقل طيب الوزن يعني على الروماتيز. طيب يما أم عبد الله بيسألك الدكتور شوي، اسمعي منه. كم عمر صلى طول عمرك؟ ها؟ كم العمر؟ العمر 62 يا ابويا. وتمشين مضبوط؟ ها؟ تمشين كويس؟ لا والله مشي ما هو كويس يا ولدي. ايه اهم شيء، اول شيء علاج السكر، يجب ان تمشين يوميا اقل شيء نص ساعه. أنا يا ولدي أنا أشتكي من على لما بالعكس هو شوف أنا لما الرجلين ما أقدر يا ولدي أمشي واجد. أيه ما يخالف، أول يوم وثاني يوم أول أسبوع تبي تتعبين إذا مشيتي إلين يتعود الجسم على المشي. الشيء الثاني أبني لما مشيت أتعب. الشيء الثاني لازم تقللين اللحوم والبروتينات زي الفول وزي الحمص وزي البليلة، تقليني. أنا ذلي كلها أنا ما ذوقه. إيه كويس. لا اللحم اللي منه تطرف لي أكله، بس إيه الدجاج ما ذوقه. إيه لا تقول الدجاج. والرز ما ذوقه. هين الرز ما لنا دخل، بس أنا أهم شيء اللحوم اللي هي تأثر على. شيء ثاني تأخذين ملعقة صغيرة 3 مرات أو 4 مرات الكركم. بس الكركم يا ولدي الكركم نوعين على مزيه، هنا كركم يبيه وقالوا لي الكركم وقالوا لي الترمس. لا شوفي خذ الكركم زين عشان الروماتيزم، وخذي الروماتيز اي وخذي حلبه، ها وخذي حلبه مطحونه ملعقتين كل يوم تخفض السكر. يعني مع علاج السكر والله علاج السكر العلاجات اللي معها دي وشو سالفتها؟ اي بالنسبه انا اخذ علاج سكر. اي ما يخالف خذي مع هذه ما يخالف مع علاج السكر. واللي خذيتي يمه من الصيدلي ما زلتي تاكلين فيها حتى الحين؟ ها اللي خذيتيه من الصيدلي قلتي عن اللي اخذته من الصيدلي يعني يا ثقلت الوزن خليته. إيه هذا اذا كان هو زي ما قلتي انه في طعم طعم السمك هو طعم سمك قد يكون زيت حبوب زيت كبد الحوت اوميجا 3 او اوميجا 3، هذه ممكن تاخذينها لمده شهر شهرين تزيد الوزن يا دكتور. قد تزيد الوزن لانها دهون، بس ننصح اول شيء المشي، لازم تحاولين تمشين ثاني شيء تقللين اللحوم، ثالث شيء تاخذين الكاريلا برضو. طيب هذا ودنا نختصر دكتور. طيب ام عبد الله نستودعك الله وناخذ اتصال جديد. ابو معاذ معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. الله يحييك يا شيخ. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين على اله وصحبه الغر الميامين. وبعد، اولا يا دكتور عادل صراحه أصيتم في هذا الموضوع، لكن والله من قصه حصلت امام عيني. رجل اخاه يعني مسكور ولجأ لأحد الرقاة، قال له أنا عندي خلطة عسل مع سدر مع حبة سودة مع شوية زمزم، وأنا قرأت فيها هذه إن شاء الله إن أخوك يتشارب. كم سعر هذه الخلطة؟ قال 800 إلى 900 ريال. معايا دكتور؟ معاك. أي نعم نعم نعم. 800 900 ريال. أيوة. وسأله عن كيف العلاقة الجنسية مع زوجته، قال هو مربوط، جاب له كريمات الله يعزكم يعز السامعين للانتصاب، وهي من شجرة كذا كذا، علبة موجودة يقول هذه في الصيدليات، موجودة في محلات العطار. طيب اشترى 15 20 ريال، اشتراها يبيعها ب 600 650. هذه 600 غير 800 غير 800 يعني وصلت 3000 وشوية يعني الرجل. يعني والله الرجل ملتزم، قال لي يا شيخ أنا أريد أن أطلعك على هذا الرجل. طيب وش اللي صار له بس الرجل هذا؟ والله إنه أبو معاذ عشان نختصر بس، وش صار على الخلطة؟ أخذها وبعدين أخذها الخلطة ولكن تم إبلاغ الجهات المعنية وتم القبض على هذا الرجل. أنا والله يا شيخ. طيب دقيقة اسمعني يا أخي، هل أثرت على الشخص عند أخذها بالجسم ولا شيء؟ ما استخدمها الرجل، ما استخدمها. خلاص احنا نصحناه انه ما يستخدمها. بس ابو معاذ يعني ليش على كل حال قضية يعني خلطات ورقات الشرعيين بتكلم عنها بعد قليل. انا نعم اشكرك على انا عندي بس حاجة يعني مداخلة، ودنا نختصر بس. يعني اقوى الاسباب قراءة القرآن يا اخي، قراءة القرآن شفاء وفعل السبب. يعني الانسان لماذا لا يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب أبو معاذ أنا مضطر أني أقفل معك وأخذ اتصال جديد معنا أخونا محمد جمال. شكرا أبو معاذ. محمد جمال معي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. والله يشرفني أن الشرف أشارك معكم في البرنامج هذا. تفضل. الله يسعدك. والله أنا أشوف أنه من الأسباب الرئيسية في انتشار هذه الأعشاب وانتشار هذه الخلطات هذه السرية والسحرية والله أنا يعني اشتغل في مندوب في مطبعة والمشكلة الرئيسية هي في المطابع، يعني الشغل هذا كله قش وكله مضروب وكله يعني يجونكم في المطابع يقولوا طبعوا لنا الخلطة الفلانية يطبعوا لنا في مطابع ما تخاف الله، في مطابع ما تخاف الله يطبعوا العلب، يطبعوا الاستيشارات. كم يطبعون تقريبا محمد جمال؟ والله يطبعوا يعني عندنا الحمد لله نحن ما شل انا ما يعني انا شخصيا ما شليت اي شغله هذه، لان اولا خوفا من الله. طيب تقريبا يعني من حولك او من رايت وشهدت؟ والله في مندوبين السوق مليان مندوبين، في مطابع تقبل الشغل هذه يعني بمئات الالاف. يا الله والله العظيم يا دكتور. يعني يعني يعني مئات الالاف معناها في ناس يشترون كذلك بمئات الالاف. هم هو الترويج لهذه الحاجات من الاساس، يعني العلب الاستيكرات، حاجات كثيرة، البروشورات حتى على صرافة البنك يكتب دعاية وإعلان. أستاذ عادل دعاية وإعلان طيب للحاجات هذه طيب دعاية وإعلان. طيب شكرا أخوي، وأنا أشكرك وأشكر ضيفك الكريم. الله يعطيك العافية. دعنا أرجو منكم الدعاء لأخواننا في اليمن إن شاء الله ربنا يزيدهم. الله آمين، الله يلطف ما بينهم ويصلح الأحوال. آمين آمين. ناخذ اتصال جديد. أم عبد المجيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. أنا أحط السمسم لبنتي في السمسم، خلطة السمسم. هذه خلطة السمسم أنت مسويتها ولا إيش؟ أنا أحطها في الحليب وفي مع الأكل اللي أبيها، هي بنسمن مفيد للأطفال، يعني بشوفه يضر أو لا. كم عمر الطفل؟ كم عمر الطفل؟ 4 شهور. مناسب له؟ والله وجه الدكتور تغير. لا لا صحيح، السمسم هو شهور يجب البنت ما لسه الآن لسه يعني ما تأخذ بعد 6 شهور الخلطة وكمية بسيطة جدا. يعني ما ننصح الـ4 شهور إنه يأخذ السمسم. أم عبد الحميد من اللي أشهر عليك يا عبد الخلطة السمسم؟ واحدة سألتها مرة في قناة. صدقتيها أنت بعد؟ أخذتها أنا على الشريط صح ولا لا؟ أيوة وخذيتيها وطبقتيها؟ لا ترى ما طبقتها اليومين طبقتها يعني. بس طبقتيها يعني. بس سؤالي صدقتي واحدة كاتبة كلام على الشاتنج في قناة فضائية أن سوي كذا سوي كذا يصير كذا؟ اسمحي لي أم عبد المجيد أنا بقصو عليك لكن أنت مثال كثير من أمهاتنا يسوون الشيء ولا هذا دكتور؟ لا هو المفروض الأطفال يعني لا لا أنا قصدي دكتور شافت خلطة في قناة راحت خذتها وطبقتها. لا لا بالعكس قد الطفل هذا يتأثر يعني جسما الكلى تتأثر الكبد تتأثر لسه طيب الطفل مو مهيئ. أم عبد المجيد أنت ما يومين وقفتي ليش خفتي منها؟ لا لا توني مرتدية فيها الدكتور ما يقول كويس السمسم يعني ما سلم اي بس العمر الله يسلمك العمر يا عمر تو الطفل عمره 4 شهور يعني ياخذون بعد 6 شهور الاشياء الخفيفه بعدين السمسم مغذي بسرعه وينفخ الوزن وقد يمكن نفخ الوزن ما منه فائده يعني اذا لم يعني الاغذيه زي الخضروات زي العصيرات ان شاء الله بس بعد 6 شهور. طيب ناخذ اتصال جديد بعد ام عبد المجيد اخونا بدر الهديان. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عادل. اهلا وسهلا حياك الله وحييك وحي غداه القران والله يبارك في اعماركم ويجعلكم في خدمه الاسلام والمسلمين. امين. ولكن يعني صراحه كل سوره تذكرنا بس موضوع جميل جدا يا شيخ عادل الله يجزاك والله يبارك في ضيوفك يجعلهم ان شاء الله في خدمه الاسلام. في الان بس سؤال بس طرح بسيط واطرح الاسئله عليك عشان وقتك مبارك. الان مساله الان استخدام الجرجير واشاعته مثلا في بعض المنتديات أنه في قوة خدمة في قوة بين الزوجين بين في قوة العلاقة الجنسية بين الزوجين هل في بحوثات ثبتت في هذا الشيء؟ نأخذ إجابة خلنا نأخذ إجابة يعني مباشرة دكتور. الجرجير مفيد في العلاقة الحميمية إيه ولا لا؟ والله لا طبعا الجرجير زيه زي أي خضروات منشط الجسم مقوي ولكن ما يكتب عنه هذا ليس صحيح يعني. سمعت يا أخوي بدر يعني لم يكن في بحوثات علمية. لا لا ما الآن لا ما في شيء معلومة مسألة الآن أطرحها بين الدكتور يستفيد منها مستمعين. مسألة ما أكثر ما يقال مثل الآن عند الرقاة مثل الآن استخدام مثل المسك الأسود وأن السبب في علاج كذا وسبب في علاج كذا كذلك السدر واستخدامه وشربه هل في ثبت بحوثات يعني في خدمة الشخص يعني تثبت يعني تقليله ولا نوع من النشاط يأثر في الجسم سواء على الشياطين أو كذا أو كذا من هذه الأمور طبعا أو في علاج العين لتقليل الشياطين المس وما غيره. والشيء الثالث والأخير طريقة استخدام أبوال الإبل طبعا صدر فيها نص ثبت في البخاري ولكن طريقة استخدامها هل ورد في بحوثات علمية أن سببت الحقيقة واقعيا في مسألة طيب. محاربة سرطنة الكبد وسرطنة الدم وسرطنة كذا واطرح الموضوع بين الدكتور سهيل والله يبارك في أعماركم شكرا لك الله يجزاك أخوي بدر شكرا جزيلا. أنت أتكلم موش والله شوف أنا كتبتها أنا برجع بس في عندنا محمد من الخارج عشان نأخذها. الأخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. مساكم الله بالخير. الله يعطيك العافية يا أخي. بسأل الدكتور عن القنوات هذه اللي تعرض العلاجات والمريض زي الغريق يتعلق بقشة يعني في بعضها ليه ما يكون عليها ناس يراقبونها ويتصلوا بأرقامهم اللي يعرضوها يعني جهة مسؤولة كذا أو طيب. أنا مريض عندي مرض السكر طبعا وأخذت وصفة أو خلطة من قناة أنا ما ولا شيء بس أنا يعني كنت أحاول لا تحاول لا تحاول يا محمد أبدا. يقولوا البروفيسور الفلاني يعني ما أبغى أذكر أسماء أو زي كذا بس بروفيسورات يعني مشهورين. من يقول مشهورين هم اللي شهروا أنفسهم ولا له بروفيسور ولا حاجة؟ طيب يا دكتور أنا عندي سكر وأحاول أمشي بس إن عندي ألم في الأعصاب من الوركين إلى أسفل. بس قالك الدكتور في البداية تتعب أسبوعين الأولات وبعدين إن شاء الله تمشي ولا دكتور؟ إلا نعم الأهم شيء في السكر الرياضة والأكل عدة وجبات في اليوم يعني 3 وجبات 4 وجبات في اليوم وعدم يعني استخدام والاستخدار الألياف يعني مثل الخس مثل الجرجير مثل القمح هذه طيب مفيدة جدا. طيب محمد أخوي موضوع السكر بناخذه بتفصيل أكثر بعد قليل لأن موجود كذا سؤال جاء عليه. شكرا جزيلا. أخذ من الدوادبي أختنا سؤال واحد بس سؤال واحد سم يا

وعلاجاتهم هذه شوف تجيك من كل شق جونها جو من ولا فيها الحين وانا امك احد يعطي علاج بالنص هالحين عبده والدينار والدرهم بس ام عبد الله تشوفين انت عند الحريم وعند النساء هالخلطات اللي ما ندري وش اصلها والله ما نعرفها من اول طيب وياي ويشترونها يشترونها مساكين قال برا العطشان خذ الراويه الانسان اللي صار مريض وانا امك ما يدري وين يروح لكن الانسان ليش ما يصير مع ضمير ليس ما يسمع خوفه من الله بس يعبد الريال ومع هذا السهال عزك الله والملائكة هم معك من أول ما نعالجه إلا بالروب الروب روب البقر ليه صار الواحد فيه سهال لما عنده بقرة يروح لجيراني يبتلوا لك كل يوم يعني تذيحن فيه روب يأكله يعني الأولين لاقين لهم علاج يوم عبدالله إيه الأولين ما عنده طب ما عندنا طب وأنا أعرف الدكاتر وأنا أعرف شيء ما انا ما قال انا والله انا ما عشت الفقر وعشت الرخاء وعشت على ما قال عشت ثلاث مراحل انا لكن من اول لما صار المريض لو ما عنده مناح مناح تعرف ما ممكن ان عنده يروحون لجيرانهم ويدلون يعطونهم كل يوم شوي روب وهذا علاج الاسهال عزك الله عندنا والحل تيته يقولون عليه مقسمونها من اول المتلمسه ولما يحطوا منها الحين كسره يحطونها الله يكشر ريح بس لا في ناس ياكلونها الحين الدكتور من حبه الذره يموتونها في ميه ويسكون هي هاي يسمونها المتلمسه انا هالحين ابشر الدكتور اللي عندك الله يعطيه الصحه والعافيه ويبارك له في ماله واعماله هالايام تحس علي مرتول ديمس البارح تقول في وحده من مشرفه في مدرسه تقول جاهزه مثل الزكام وكلت لها حلتيته يوم كلتها جت في غيبوبة راحت في غيبوبة وماتت قبل يعني كلام الدكتور صحيح الحين ماتت قبل أمس وصغر عيالها مليدا ما جاء عقب خمس بنات بذا عمر السنة الله يعوضهم صلاح قلوبهم وسعت رزاقهم يعوضها جنات النعيم يا رب. أنا يعني أسأل الدكتور هي يعني حلتيته لكبرت تضر هي تستسم ودي يعطي وجهة نظر أبشر ينفع المسلمين ونمر طيب أم عبد الله والله وقت قضى علينا أنا عارفة الله يتزاكي ما بحظي ما يناسب معي في الله يتزاكي عنا خير ولا لكن قل أمين وشوف ونمك أنا بعلمك ترى أنتم تقولون مستشاريين وخلص ما ترى ما في مستشار الإنسان لنفسه نفس الإنسان هي يستشيرها الله من المستشير يعمي والله من مفسر أحلام يعمي بس الناس يا أبوي توسعوا أنا بروح أستشير أنا بروح لسلسلة الأحلام أنا بفعل بترك يبون فلوس ولا اللي يبيعون الخلطات وأنا أموت ولا اللي المستشاريين ولا اللي سلسلة الأحلام تكلها فلوس طيب شكرا أم عبد الله كلها فلوس نجعلها منة عدوك الله آمين شكرا ونعم في أمان الله أم عبد الله أخذ اتصال أخير جدا ما في بعد أحد الشيخ وزميلنا أستاذ فؤاد الدقيل السلام عليكم السلام ورحمة الله وعبد الرحمن وش دخلك في طب الأعشاب ما أنت في الزواج طيب والزواج ما له طيب تفضل يلا بسم الله الرحمن الرحيم اشكر لك الدكتور عادل اشكر ضيفك الكريم لكن تردنا كثير من التساؤلات احيانا اثناء البرامج التدريبيه مع المقبلين للزواج او الاخوات المقبلات على الزواج ان اللي هو قضيه البحث كثير من الشباب للاعشاب مثلا المقويه وتعرف خصوصا ما قبل الزواج والفكر السيء في هذا الخصوص او ما يشوب كثير من العرايس في قضيه الكريمات أو الأعشاب التي تؤدي إلى تبييض البشرة وكذلك ما يسمى بمسك العروس أو مسك الطهارة والكريمات العطرية والنكهات هل لها تأثير؟ والله ما أنا أقول دكتور أخوي فؤاد ما تكفي حلقة والله يعني خذينا أكثر من حول 100 دقيقة الآن يعني ما شاء الله تبارك الله ما لحقنا على شيء والله لأن هذا الأمر جدا مهم طيب شكرا أخوي ومقبلين على الزواج الجماعي إن شاء الله في هذا الصيف يكون لا بناخذك ضيف كامل بس خلينا تعطنا من عمرك شوي إن شاء الله شكرا أستاذ فؤاد الله يعطيك العافية نكتفي بهذا القدر من اتصالاتكم ونعود بس نلملم بعض الأشياء اللي جات ممكن أهم شيء جانا في الاتصال لأم عبد الله موت تلك المرأة أخذت لحلتيتها وانت حذرت منها في البداية وحقيقة هي راحت ضحيتها وتيتم أطفالها وأني أسفني أن أقول هذه الكلمة وهذه القصة وسمعها من سمعها معنا اليوم لكن أترك التعليق لك دكتور والله هي الحلتيت أو أكثر الحلتيت اللي زي هذا أشياء كثيرة صراحة الناس يسمعونها ويتنقلونها وينتج عنها أمراض شديدة أو وفيات وقد يعني قبل فترة ظهرت نوع من العلاج طحين بني يأخذونه الناس حتى الشخص اللي يبيعه الله يهديه